فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أمن الناس فليوجد، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحجر. هذه جملة من الأحاديث تتعلق بالإمامة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الإمامة أمر شرعي، ولا يصلي الرجل إماما بالمصلين حتى يكون أهلا لذلك، فهي ليست أن يقود الرجل الناس في صلاته بأقوال وألفاظ وأعمال لا تخضع للشرع، بل الأصل أن يلزم في ذلك كله التشريع الإسلامي، وليست وظيفة تؤدى من أجل مرتب شهري، وإنما هي عبادة محضة. كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقود الأمة في عصره بها، وكان لا يتخلف عنها إلا لعذر، وإذا تخلف عنها فكان يجعل مقامه أبا بكر رضي الله عنه، وفي ذلك دلالة على أن الإمامة ليست لأي شخص، وإنما هي لمن كان أهلا لأن يكون إماما، ولها فقهها الذي ينبغي للإمام أن يتعرف عليه من خلال الوقوف على آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويطلق الإمام على من صلى بغيره، سواء صلى بواحد أو أكثر، الصلاة المخصوصة ذات الأقوال والأفعال المشروعة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. وقد ابتدع المصنف عليه رحمة الله بالحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. وهذا الحديث فيه دلالة على أن من سابق الإمام فإن الله سبحانه وتعالى يصور صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار. هل هذا على ظاهره وعلى حقيقته، أم هذا من باب المجاز بمعنى أن يجعله الله سبحانه وتعالى بليدا؟ فمنهم من قال بأنه على ظاهره، واستدل على ذلك وقال بأن الله قد حول بعض اليهود إلى قردة وإلى خنازير، وقالوا بمعنى المسخ، وفي ذلك قالوا بأن هذا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى، وأنه توعد من سابق الإمام في أن يمسح أو يمسخ صورته ويحول رأسه أو صورته إلى صورة حمار، وبأنه قادر متى ما شاء سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم حمله إلى صورة حمار بمعنى إلى هيئة أعمال حمار، والحمار عرف بأنه بليد وعرف بالغباء، فقالوا الأصل أن هذا على غير حقيقته، وإنما المقصود من ذلك أن يجعله الله سبحانه وتعالى بليدا. والذي يترجح هو القول الأول، لأنه لا ممانعة أن يحول الله سبحانه وتعالى صورة الرجل إلى صورة حمار، وذلك لأنه لا يجوز أن يقال بالمجاز حتى يثبت في ذلك القرينة، وهي إما أن تكون لفظية وإما أن تكون حالية. والأمر الثاني، لا بد من وجود الدليل الذي يتحول به من ظاهره إلى معنى آخر في غير موضع له، وذلك لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مانعة من إيراد المعنى الأصلي، وقرينة أو لقرينة مانعة من إيراد المعنى الأصلي مع علاقة هي المشابهة أو هي غيرها. فإذا ثبت ذلك فلا بأس أن يقال بالمجاز على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وقد سبق وأن بينا هذه المسألة، وبينا من يقول بالمجاز وبينا من يقول بعدم المجاز، وأشرنا بأن المجاز لا يثبت إلا بوجود القرائن والعلاقات، ووضحنا المقصود بالقرائن والعلاقات عند علماء البلاغة، وأنه لا يسلم لمن يقول بالمجاز في باب أسماء الله وصفاته، وذلك لعدم وجود القرائن وعدم وجود العلاقات، كما بين هذا كثير من أهل السنة والجماعة في هذه المسألة مما يتعلق بأمر الأسماء والصفات. هذا الحديث نستنبط منه من ناحية فقهية أنه لا يجوز للرجل أن يسابق الإمام، وهذا بالإجماع اتفاقا أنه يحرم على الرجل أن يسابق الإمام. لكن اختلف أهل العلم هل من سابق الإمام تبطل صلاته أم لا، فالجمهور على أنها لا تبطل، وقالوا لأنه لا دلالة على نفي صحة الصلاة مجرد المسابقة. وقال الإمام أحمد بن حنبل بل تبطل الصلاة ويلزم على الرجل أن يعيد ما سابق فيه الإمام، فإذا سابقه في الركوع لزمه أن يعيد بعد أن ينتهي الإمام هذا الركوع، وإلا فصلاته باطلة. والصحيح هو مذهب الجمهور، وهو أن الصلاة لا تبطل لعدم ما يدل على نفي صحة العبادة. أما الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعين. نعم، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. حديث هذا فيه عدة مسائل. المسألة الأولى وجوب متابعة الإمام، وهذا يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لا يرحمك الله. وهذا كما قلنا يدل على الوجوب. ومن ذلك أيضا من هذه المتابعة ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال فإذا كبر فكبروا إلى آخره. فقوله فإذا كبر فكبروا هذا تفصيل بعد إيمال، فلما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا مجمل، ثم فصله فقال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن مسألة التكبير، هل التكبير ركن من أركان الصلاة أم هل هو واجب أم هو سنة؟ ثم التكبير المقصود به هو تكبير الإحرام فحسب أم يدخل في ذلك جميع التكبيرات؟ وهل تكبيرة الإحرام هي الركن فقط إذا قلنا بالركنية وما دونها واجب أم ما دونها سنة؟ هذا أيضا سيأتي إن شاء الله في بابه. وكذلك إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هل يقول الإمام أيضا ربنا ولك الحمد أم سمع الله لمن حمده خاصة بالإمام؟ أما المؤتم فإنه يقول ربنا ولك الحمد ويقول الإمام سمع الله لمن حمده فيسكت، أم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ هذا أيضا سيأتي. قوله عليه الصلاة والسلام وهو المسألة الثانية وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هنا بالنسبة إذا صلى الإمام جالسا هل يصلي الناس جلوسا، وإذا صلى قائما هل يصلي الناس قياما؟ المسألة خلافية بين أهل العلم. فالظاهرية وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يلزم متابعة الإمام، فإذا صلى جالسا صلى المؤتم جالسا، المأموم والمؤتم إذا صلى الإمام جالسا لزم على من بعده أن يصلي جالسا، وإذا صلى الإمام قائما لزم ما بعده أو ما خلفه أن يصلي قائما. واستدلوا بهذا الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالوا يجب على الشخص أن يصلي قائما إن صلى الإمام جالسا، وقالوا لأنه لا يجوز للرجل أن يجلس مع قدرة القيام. واستدلوا بالحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مرضه الذي مات فيه جالسا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما. استدلوا بهذا الحديث وقالوا بأن الرجل الذي يصلي خلف الإمام لا يجوز له أن يصلي جالسا إن صلى الإمام جالسا. والصحيح في المذهب هو القول الأول وهو إن صلى الإمام جالسا صلينا جلوسا وإن صلى الإمام قائما صلينا قياما، فلا بد من متابعة الإمام. والأدلة على ذلك كثيرة، الحديث الأول إنما جعل الإمام ليؤتم به، الحديث الثاني هذا الحديث فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وأيضا كذلك من الأدلة على ذلك الحديث الآخر الذي ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث عائشة، قالت عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وأما بالنسبة لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مرضه الذي مات فيه جالسا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، فيجاب على ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول أن يقال بأن روايات متابعة الإمام أقوى، والجواب الثاني يقال بأن روايات الأمر بمتابعة الإمام في الجلوس أقوى، بمعنى الروايات التي خصصت متابعة الجلوس لمن كان جالسا ومتابعة القيام لمن كان قائما أقوى من الروايات التي جاءت في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا وصلى الناس خلفه قياما، ثم ذاك جاء من أمره وهذا جاء من فعله، ولا فرق بين الفعل والقول إلا أن يقال بأن القول أقوى، لأن القول أقوى. وادعى بعضهم وقال بأن الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو إن صلى الإمام جالسا صلى الناس خلفه قياما قالوا هذا هو آخر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو ناسخ للمتقدم، لكن يجاب عليه ويقال بأنه لا يذهب ولا يقال بالنسخ إذا أمكن الجمع. وعلى ذلك فيمكن أن يجمع بين الأدلة التي تدل على متابعة الإمام وبين الدليل الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى جالسا وصلى الناس خلفه قياما، فيقال إن صلى الإمام ابتداء قائما ثم جلس وأكمل صلاته جالسا فيجب على من خلفه أن يصلوا قياما لأن المتابعة ابتداء للإمام، وإذا كان ابتدى الإمام جالسا فلزم على من خلفه أن يصلوا جلوسا من أول الصلاة إلى آخرها. فهذا هو الذي يجمع بين هذين أو بين هذه الأدلة. ومما يقوي هذا الجمع أنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر قائما، فإذا أحس بتعب كما في الصحيحين جلس، فإذا جاء وقت الركوع قام فركع، وهذا حصل وسبق أن تحدثنا عنه في غير هذا الدرس. وعلى هذا فالصحيح أن الإمام إذا صلى جالسا صلينا جلوسا وإذا صلى قائما صلينا قياما. حديث عبد الله بن يزيد الخطمي يقول حدثني البراء وهو غير كذوب. هنا حدثني البراء وهو غير كذوب، هل هذه تزكية للبراء بن عازب أم ليست بتزكية؟ الصحيح أنها ليست بتزكية. لماذا؟ لأن البراء عدل وليس في حاجة إلى أن يقال بأنه ليس بكذوب، ولكن إنما أوردها رضي الله عنه في حق البراء من باب أن يحدث عنه ليس غير. فإنك قد تحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول الصادق المصدوق، قال الصادق المصدوق، هل هذه تزكية لرسول الله أم هو مزكى في الأصل؟ ها، مزكى في الأصل، فهل يأتي الصحابي ويقول أخبرني الصادق المصدوق كما قال عبد الله بن عباس في حديث حديث عبد الله بن مسعود لما ذكر أول ما يكسب من الرزق والأجل والعمل في حق الرجل قبل أن يخلق؟ الجواب هذا ليست بتزكية من عبد الله بن مسعود البتة، وإنما هي من باب الإخبار. كذلك أيضا هذا الذي جاء عن عبد الله بن يزيد الخطمي إنما هو من باب الإخبار لأن الصحابة كلهم عدول، وهذا هو أقوى قول في هذه المسألة. وبعضهم يقول تزكية وبعضهم يقول بأن هذا ليس من باب التزكية. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد من هذا الحديث متابعة الإمام، فلا يسجد الشخص حتى يتيقن أن الإمام قد وقع ساجدا، فإذا أيقن بأنه سجد سجد الناس خلفه، ما هو بمجرد أن يقول الإمام الله أكبر والجميع يسجد، لا، بل ينبغي أن يترك الإمام حتى ينتهي من الفعل، بمعنى من الفعل أي ابتداء، بمعنى إذا ابتدأ وسجد فعلا نسجد مباشرة، وإذا كبر وقام من السجود واعتدل قائما بعد ذلك مباشرة نأتي بهذا الأمر، وهو الاعتدال من السجود وليس الاعتدال من القيام. من الاعتدال من القيام فمجرد أن يقوم إلى سجدة الاستراحة مباشرة الناس نحن بجلسة الاستراحة ثم يقوم هو نقوم نحن مباشرة، اتضح هذا؟ فيستفاد من هذا أننا لا نسجد حتى نتيقن بأن الإمام قد وقع ساجدا، وهذا هو المستفاد من هذا الحديث. الحديث الآخر إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث فيه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى مسألة التأمين، هل هو واجب أم سنة؟ مالك يقول التأمين ليس بسنة أصلا، والهادوية يقولون من قال آمين فصلاته باطلة، والجمهور يقولون التأمين سنة، وقال آخرون التأمين وهو مذهب الظاهرية قالوا واجب. إذن كم هذه المذاهب؟ أربعة. الهادوية يقولون بأنه ليس بسنة بل هو من مبطلات الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه كلام. ما حجتكم؟ قالوا حجتنا ما أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، إنما هي الذكر وقراءة القرآن، في بعض الروايات إنما هي التكبير وقراءة القرآن. فقالوا آمين، هذا من كلام الناس، فإذا قال الرجل آمين فصلاته باطلة. قالوا وإذا صلى الرجل، تشدد بعضهم وقال إذا صلى الرجل إماما وقال واحدا وقال واحد من الناس خلفه آمين فالصلاة باطلة في حق الإمام وفي حق من صلى خلفه، قال لا بد من الإعادة. هذا كلام باطل لا يلتفت إليه، مذهب ضعيف. مالك يقول ليس بسنة، مع أنه ذكر هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، قال المقصود بأن الإمام إذا أمن فإنما هو إخبار، بمعنى أننا نوافقه، أي نوافقه على فعله هذا، وليس معناه أن نقول نحن هذا القول. هذا تأويل بعيد لا يلتفت إليه. والجمهور يقولون بأنه سنة. ما هو حجتهم؟ قالوا لم يرد في حديث المسيء التأمين. يجاب ويقال لهم بأن حديث المسيء لم يجمع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة إنما تعرف من عدة أحاديث ولا يحصر واجبها ولا ركنها بحديث المسيء في الصلاة. وعلى هذا أيضا هذا المذهب وهو مذهب الجمهور مذهب ضعيف. المذهب الرابع وهو مذهب الظاهرية، وهو القول بوجوب التأمين، وهذا المذهب هو الصحيح، وذلك لهذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا أمن فأمنوا. قال في الرواية الأخرى إذا أمن الإمام فأمنوا. هذه المسألة الأولى، نخرج منها بأن التأمين واجب على المؤتم إذا صلى خلف الإمام. طيب، المسألة الثانية، متى يقول المؤتم آمين؟ جاء في هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، وجاء أيضا في الرواية الأخرى وهي في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وفي بعض الروايات إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فحصل خلاف بين أهل العلم، فقائل بأن الرجل يقول آمين إذا سمع الإمام يقول ولا الضالين، وهذا مذهب الجمهور. وآخرون يقولون لا تقل آمين حتى يقول الإمام آمين، وهذان حديثان ظاهرهما التعارض. والصحيح في المسألة هو القول الثاني، لا تقل آمين حتى يقول الإمام آمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا أمن فأمنوا. إذن ما هو الجواب عن الحديث الآخر الذي في الصحيحين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين؟ نقول فقولوا آمين إن قال آمين، هذا من باب الحذف، كما قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة، بمعنى فأفطر أحدكم فعدة. فهذا الحديث يرتبط بذلك الحديث، فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين إن قال آمين، وضح هذا الباب. طيب، الحديث الآخر إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم ولا الحاجة. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا الحديث فيه دلالة على أنه ينبغي للإمام أن يقدر من حوله أو من خلفه من المصلين، فلا يجوز له الإطالة إذا كان يشق ذلك على الناس. لكن قد يقول قائل: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدنا ليذهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يأتي ويكبر ويدرك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث يدل على الإطالة، وكذلك الحديث الآخر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بناء في الطوال بصورة البقرة وآل عمران والنساء، وجاء أيضا أنه كان يصلي بهم بالطوال من المفصل بصورة قاف والطوق والداريات، هذا يدل على التطويل. فكيف الجمع بين هذه الأدلة التي تدعو للتخفيف وهذه التي تدعو إلى الإطالة؟ الجواب يقال بأن هذا من خصوصيات الإمام، فإذا كان الإمام يعرف أن من خلفه سيتحمل الإطالة فله أن يطيل، وإذا كان من خلفه لا يتحمل فعليه أن يسترسل أو أن يقلل من القراءة. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في عصره فإنما هو لعلمه بأن الصحابة سيتحملون، كان الصحابة يتشوقون ويتأملون ويتدبرون للآيات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ تمنى الواحد منهم لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت. وقد يأتي عن بعض الصحابة كما جاء في بعض الروايات، كما جاء عن ابن مسعود قال: لقد هممت أن أترك النبي صلى الله عليه وسلم وأن أجلس. هذا إنما هو ليس من القراءة، وإنما هو بسبب المشقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي من القوة ما لم يؤت أحد من الصحابة، ومن الصبر وإلى آخره، وذلك لأنه نبي مرسل. فيكون التخفيف والإطالة هاتان مسألتان راجعتان إلى الإمام، يقدر بهما من خلفه أهو ممن يتحمل أو لا يتحمل، فلا منافاة بين الأحاديث التي تدل على الإطالة أو الأحاديث التي تدل على التخفيف. قال: فإن فيهم الضعيف وهو صاحب الجسد الضعيف، والسقيم المريض، وذا الحاجة بمعنى الرجل الذي يأتي من أجل أن يصلي ويذهب، إما لسفر وإما أنه مشغول بعد الصلاة ولا يريد أن يتأخر، فينبغي للرجل أن يقدر. وبعض الإخوة للأسف ربما يطيل وما يقدر من خلفه، حتى ذكر أحد الإخوة أنه كان مسافرا، وهو عامي، كان مسافرا في جهة السعودية، فقال: دخلت إلى مسجد من المساجد أريد أن أصلي معهم الجماعة، قال: فأدركتهم يصلون كأنهم قال صلاة الظهر، قال: فكبرت معهم، قال: فقرأت الفاتحة وقرأت ما أحفظه من القرآن، قال: أحفظه بعض الصور قصار الصور، قال: قرأتها كاملة، قال: ما انتهى الإمام، قال: جدت على ذلك التحيات لله التشهد، قال: انتهيت منه كاملا، قال: ما ركع، وعمي قال: ما ركع، قلت: أدعي، قال: دعيت دعي الله يحفظها كاملا فالركعة الأولى، قال: ما ركع، قال: يا الله، قال: أنا على خط أريد أن أسافر، قال: فخرجت صليت وهدي وكملت وروحت. فينبغي للرجل أن يقدر من خلفه وأن يحاول أن يخفف ولا يطيل إلا إذا علم من خلفه أنه سيصبر. حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، بمعنى أنه عندما علم بشكوى هذا الرجل قام ووعظ الناس فقال: أيها الناس، أو يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. هذا الحديث هو أيضا كالحديث السابق، يوضح ما ينبغي للإمام أن يفعله في الصلاة إذا كان إماما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، لأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الباب خاص بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو باب مهم. فالرسول أسوة، ويلزم علينا أن نصلي بصلاته كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجاء في الصحيحين من حديث مالك عن الحويرث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيلزم متابعة الرسول، لأنه ما من أمة إلا وتتابع رسولها فيما جاء به من عند الله، بل ويوم القيامة تسأل الأمم، يؤتى بكل أمة وتسأل هذه الأمة هل أجابت رسولها أم لا، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فبدأ المصنف عليه رحمة الله بماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي، وذكر الحديث في أنه يبدأ بالتكبير، ثم بعد التكبير يأتي بدعاء الاستفتاح. وفيه يقول أبو هريرة: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كبر، أي تكبيرة الإحرام، في الصلاة سكت هنيهة، بمعنى قليلا، قبل أن يقرأ بفاتحة الكتاب. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك، بمعنى أخبرني، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، أرأيت، نعم، لا أرأيت، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، بالضم، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء الاستفتاح. وكذلك ورد الدعاء الآخر: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا متفق عليه، وأنا من المسلمين أيضا كذلك يجوز. كذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى وتبارك اسمك وتعالى جدك. وكذلك أيضا من الأدعية اللهم فاطر السماوات والأرض إلى آخر الحديث. لكن حصل الخلاف بين أهل العلم هل هذا يدل على الوجوب أم يدل على الاستحباب، وحصل الخلاف بين أهل العلم متى يقال دعاء الاستفتاح. فالهادوية غفر الله لنا ولهم يقولون بأن دعاء الاستفتاح لا بد أن يكون قبل تكبيرة الإحرام. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر قرأ بالحمد لله كما في الصحيحين، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستفتح صلاته إلا بالفاتحة، ولهذا سميت بالفاتحة لأنها مفتاح الصلاة، فلا يجوز للرجل أن يأتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. هذا هو مذهبهم وهذا هو قولهم، وهو مذهب باطل. هادوية هم أتباع الهادي، والهادي اسمه يحيى بن الحسين الهادي وهو معتزلي، وكان على مذهب زيد بن علي أي على المذهب الزيدي، ثم بعد ذلك اجتهد وانفرد ببعض المسائل وخرج داعية من أرض الكوفة إلى اليمن وبقي في اليمن، وعاش مذهبه من 400 هجرية إلى أيامنا هذا، وصار مذهبه مرجعا لأهل اليمن وحكومته كذلك لمدة أيام الثورة وهو ما يقارب من 1000 سنة، ثم بعد ذلك انتهت بثورة اللي يسمونها الثورة اليمنية وقيام السلال. وعلى العموم هذا المذهب لازال موجودا، ولكن شهر هذا المذهب لأنه صار له أتباع وصارت له فتاوى، وكذلك أيضا ألف في هذا المذهب الكثير من المؤلفات العديدة في الفقه الإسلامي. ومذهبه في الأصل حنفي، ثم بعد ذلك مزج بالمذهب الزيدي وهو الذي كان يمضي عليه هو، ثم بعد ذلك انفرد ببعض المسائل فقيل بعد ذلك المذهب الهادوي نسبة إليه وهو الحسين بن علي الهادي، يحيى بن الحسين الهادي. طيب، المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور بأن دعاء الاستفتاح، تريد تقول شيئا؟ أو نعم، هو المقبور في صعدة. المذهب الثاني أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، وهذا هو الحق في المسألة الذي لا مرية فيه، وهو مذهب الجمهور. لهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. المسألة الثانية، هل هو واجب دعاء الاستفتاح أم هو سنة؟ مذهب الجمهور بأنه سنة، والدليل يستدلون بأدلة كثيرة. قالوا أولا أنه ما جاء في حديث المسيء، ثانيا قالوا ما جاء في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر قرأ بالحمد لله رب العالمين، جاء عن أنس وجاء عن غيره من الصحابة، فقالوا إذن هو سنة جاء في بعض الأحاديث ولم يأتي في بعض الأحاديث، أو ظاهر بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي به. والصحيح أنه لا يحتج بتلك الأحاديث التي ما ذكرت الاستفتاح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأتي به، لأن الراوي ينقل ما علق في ذهنه أو ينقل بعض المسائل التي تتعلق بما يريد أن يتحدث فيه فيما يتعلق بالصلاة. لهذا ما نستطيع أن نجد صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد كاملة، وإنما هي في كثير من الأحاديث. وداود وابن حزم والظاهرية على أنه واجب، واستدلوا بما جاء عن عائشة وجاء عن غيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل وقالوا يا رسول الله إنك تسكت هنيها بعد التكبير فماذا تقول، فماذا نقول أو ماذا تقول، قال قولوا وجهت وجهي. والصحيح أنه سنة، وأما الأمر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو إرشاد، لأنه سئل فأراد أن يفتي بما سئل. فأنت إذا سألك رجل ماذا أقرأ بعد الفاتحة وهذا الرجل ما زال مبتدئا، فتقول اقرأ سورة الإخلاص افعل كذا، فهذا يعتبر مما يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي وهي المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي طهرني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أي من الرجس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هل هذا كناية أم على حقيقته؟ الجواب على حقيقته، الجواب على حقيقته، لأن الرجل يطهر يوم القيامة بالماء والثلج والبرد، وذلك بعد أن يخرج من النار ويصير إلى الجنة. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشرح رأسه ولا يصوره ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يجبد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يجبد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالحمد لله رب العالمين بعد التكبير، وهذا الحديث كما قلنا لكم أيضا في الصحيحين جاء أيضا عن من؟ عن أنس بن مالك. وحديث أنس وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على وهو مذهب أحمد بن حنبل على أن الرجل إذا صلى إماما فعليه أن يسر بالبسملة وأن لا يجهر بها، واستدل بهذا الحديث. واستدل أيضا كذلك الجمهور على هذا الحديث بأن دعاء الاستفتاح سنة، أنه لم يرد في هذا الحديث. واستدل أيضا كذلك الهادوية على أن دعاء الاستفتاح ليس بسنة ولا يجوز بعد التكبير استنادا إلى هذا الحديث. قد بينا الجواب فيما يتعلق في هذه المسائل، لكن المسألة الأولى وهي التي نريد أن نتحدث عنها وهي قضية البسملة. جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والحديث الصحيح. وفي بعض الروايات يجهر بها، يجهر بالبسملة، وهذا الحديث يدل على أنه قرأ الحمد لله، ولو كان جهر بالبسملة لذكره الراوي. والجمع بين هذا الحديث وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالبسملة أن يقال بأن هذا الفعل وهو الجهر بالبسملة يفعل أحيانا، وأن غالب ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كما نقل من سيرته هو السرية، وهذا دلالة على الأفضلية، بمعنى الأفضل أن يسر الرجل بالبسملة، وأن الجهر فعله النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما كان يكثر من الجهر. وهذا هو القول الذي رجحه الشوكاني في رسالة صغيرة نقوم الآن بتحقيقها في جواز أن يجهر الرجل بالبسملة وفي أن يترك البسملة، وبين أن هذا وهذا يجوز، وقد سبقه إلى ذلك الأمير الصنعاني، ابن الأمير الصنعاني عليه رحمة الله كما في سبل السلام. المسألة الثانية تؤخذ من هذا الحديث وهو عند قوله وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، بمعنى لم يرفعه، إذا ركع ما يرفع رأسه كما يفعل بعض الناس، ولم يصوبه بمعنى إلى الأرض، لم يخفضه، ولكن بين ذلك لا هو إلى الرفوع لا هو إلى الرفع ولا هو إلى الانخفاض، وإنما يتوسط في وضع الرأس. أيضا كذلك قال وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، بمعنى الاعتدال، وهو يفسر حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في حديث المسيء أنه قال حتى تطمئن قائما. وكذلك وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وهذا أيضا يتعلق بالاستواء، وهو قضية الاطمئنان، أنك لا تسجد السجدة الثانية حتى تستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعتين التحية، هذا القول استدل به الجمهور على أن الرجل إذا صلى الصلاة فإنه يلزمه أن يأتي بالتحيات دون الصلاة الإبراهيمية، وقالوا الصلاة الإبراهيمية السنة، قالوا أن الحديث ذكر التحية وما ذكر معها الصلاة الإبراهيمية. وأيضا جاء في حديث عائشة في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل ركعتين التحيات، وهو عند الحاكم وإسناده صحيح. ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم على أن الرجل إذا تشهد التشهد الأوسط فإنه لا يأتي بالصلاة الإبراهيمية، لا يأتي بالصلاة الإبراهيمية، وخالف بذلك الشافعي والظاهرية، واختلفوا هل هي ركن أم هل هي سنة أم هل هي واجب. والجواب أن الجمهور أنها سنة، والمذهب الصحيح في المسألة أن الصلاة الإبراهيمية واجبة، ولا يلزم أنها ما ذكرت في هذا الحديث لأنها قد ذكرت في حديث آخر كما في الصحيحين عن ابن مسعود وجاء عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قالوا له يا رسول الله علمنا كيف نصلي كيف نسلم عليك في صلاتنا فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى الأصل الواجب عليهم، وهو أنهم علموا السلام فأضاف لهم ماذا؟ الصلاة. فكان هذا القول مفصلا وموضحا لأمر ما هو في التحيات، وهو أنه يدخل في التحيات الصلاة الإبراهيمية. وعلى ذلك فالأصل أن يأتي الرجل بالصلاة الإبراهيمية في كل ركعتين، سواء في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، لكن يطيل في التشهد الأخير لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الأدعية المأثورة التي سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.